تيجي ما تيجي ما تيجي ما تيجي ما تيجي نصفى ونتصالح ما تيجي ما تيجي ما تيجي ما تيجي ما تيجي بالحب نسامح ما تيجي ما تيجي.